ما هو ما بصدق لأنه هذه يجب أن تكون الكبرى الصورة يجب أن تكون موجبة والكبرى في الشكل الأول ويجب أن تكون في الإسلام. طيب كيف نأتي لماذا أركبها؟ أنا أريد أن أسجل باطلا. طيب أنت خلينا ننظر فيها بشكل آخر. مثلا لو قلنا إما أن تكون هذه صحيحة أو يكون إيش نقيضها صحيحة، إنه قلنا من الأوليات التي لدينا فنقول هذه المقدمات ف يعني فيلزم من ذلك إنه قولنا بعض لا ألف لا باء وإلا نقيضها إيش موجبة كلية كله لا لا ليس بعض نقيضها كل وتبقى القضية غير كما هو صح لنا كل ألف لا باء كل ألف لا باء. طيب جميل جدا. إذا فليس بعض لا ألف لا باء وإلا فكل ألف فكل لا ألف لا باء فكل لا ألف لا باء عكسها بالعكس المنطقي العكس المنطقي نعم بعض بعض لا باء لا ألف هذه باطلة هذا هذه كل لا ألف لا باء غير صحيحة لاحظ كل لا ألف لا باء هذه من نستخدم منها الخلف هذه نستخدم منها الخلف خذوها مع لا باء ولا ألف. إذا عكس ذلك كلها ألف عكسه عكس النقيض كل لا باء لا ألف. على المحسن هنا كل لا ألف لا باء عكسها كل باء ألف. لا بعض عكسها كل باء ألف. كل باء ألف لاحظ وبعكس النقيض كل ألف لا باء بعكس النقيض كل باء ألف كل باء ألف ولكن ليس بعض باء ألف هذا هنا الخلف لاحظ ليس بعض الباء ألف هذه من المسلمات من المفروض الصحة فهي مناقضة لكل باء ألف لاحظ كل باء ألف نقيضها ليس بعض باء فإذا ظهر التناقض من هنا إذا أول شيء نأخذ نقول إما هذه صائبة اللي هي القضية الثانية أو نقيضها صائب النقيض هذا عكسناه بعكس النقيض أيوة فظهر فصار كل باء ألف لكن كل باء ألف مناقضة ليس بعض باء ألف اللي هي مقيمة واضح يا إخواني إذا هكذا تم البرهان على الشقين الشق الأول والشق الثاني فثبت أنه نقيض أخر مطلقا إيش عمل مطلقا من نقيض العمل

بعض لا باء ألف عكسها بعض نعم بعض ألف لا باء بتصير إيش بتصير بعضه ألف ليس باء صحيح والفرق إنه بعضه إنه كل ألف باء بتصير نعم إذا البرهان هو إحنا المهم لما بلشنا في السلم نبرهن العقول والقياس ونرد بشكل أول ثاني الأول والثالث إلى الأول والرابع إلى الأول وهكذا وسوف نتعلم أكثر من ذلك في بحوثنا في هذا حتى نتعلم إحنا من أول شيء لما يكون عندك قضية أو مجموعة من القضايا تنظر فيها يمكن أن يعني تجربها تعبر عنها برموز تتعامل مع الرموز ثانيا القضية المهمة إنه هنالك شيء اسمه النقد هنالك شيء اسمه البرهان بطرق البرهان أنت في حل مدى أهم شغلة ما تطلع على المطلوب أهم شيء ما تطلع على المطلوب أنا عندي فرض يجب أن أحدد بالضبط ما هي الفرضيات الموجودة عندي اللي هي مفروضة في الصحة وأبني وأستلزم منها ما أريد أستلزم منها المطلوبات وأنظر فيها لكي أتوصل إلى المطلوبات لكن لا تستعمل مطلوبة المطلوبات تبني عليه مطلوبة آخر وتستلزم قدر على المطلوب ولاحظ في أي نقطة المهم تحرك كما تريد لكن راعي قواعد المنطق راعي قواعد القياس قواعد العكس قواعد الآخر وهذه الأمور إن شاء الله مستمتية يعني تتضح اتضاحا كبيرا جدا مثلا نتكلم في أصول المسائل المنطقية من المنطقية أكثر بكثير من هذا البحث طيب وهو محال لاحظوا كيف يبرهن هو يتكلم باللب الكلام يعني في سطر أو سطرين يبرهن وعلينا أن نحل هذا قال لأنه صدق الأحد في البرهان الأول قال لأنه صدق أحد المتساويين بدون الآخر تذكرون برضو هذا محال فإذا صدق الأعم بدون الأخص صدق الأخص بدون الأعم لا يجوز صدق الأعم بدون الأخص لا يجوز وصدق أحد المتساويين بدون الآخر أيضا لا يجوز شكيت من الطرق اللي أنا بدي أفكر فيها طب هذان متساويان فلماذا إذا صدق الأول يجب أن يصدق عليه الثاني فإذا صدق الأول ولم يصدق الثاني هذا خل هذا من طرق يعني استنباط الخل طيب إذا صدق الأخص ولم يصدق الأعم هذا خل لاحظ كيف لأنه صدق الأعم من دون صدق الأخص إذا في طرق كثيرة لاستنباط الخل لاحظ طرق كثيرة فلنا الآن حتى الآن مر معنا حوالي 4 أو 5 طرق لاستنباط الخل صح ولا لا وأما الثاني هو القسم الثاني اللي هو قوله وليس كل قال كل ما صدق ما نصدق في صفحة 140 كل ما يصدق عليه نقيض الأعم يصدق عليه نقيض الأخص من غير عكس كلي يعني وليس كل ما يصدق عليه نقيض الأخص يصدق عليه نقيض الأعم في الكلام ليس كل هذا السور إيش هو السور يا رضوان ليس كل ليس نعم بل البيع ليس كل لكن درسنا وقلنا ليس هذا باللزوم ولا بالمطابقة يعني رفع الميزان كله ولكن هذا من الضعف إذا السور الآن المطلوب الكلام عنه إيش هو لاحظ أول شيء كل الأسباب وليس بعض اللي قلنا البحث الأول إنه كل ما ليس بارك ألف هذا ثانيا قال وليس كل ما صدق عليه نصيب الأخص صدق عليه نصيب الأعم شيء كلام شو يعني وليس كل هيا العبارة الثانية الجزء الثاني اللي يقولها قال وليس كل كل ما صدق عليه نقيض الأخص أيوة ليس كل ما صدق عليه نقيض الأخص صدق عليه نقيض الأعم ليس كل هي ليس بعض ليس بعض

وجهه إلى ما غير ظاهر. بعض ألف ليس بخري وبعض باء ليس ألف. هل هذا يكفي؟ نعم. طيب يعني يمكن في متباينات. نعم ألف وباء متباينان. نعم ليس بعض ألف يعني لازم يكون بعض باء بعض باء ألف أو بعض المستلزمة لبعض ألف باء يعني هي نفسها. لو قلت بعض ألف باء أو بعض باء ألف هي واحد لأنه كل منهما يستلزم الأخرى لأنه موجب على سواء. فإذا أولا ليس فهذا هو هذا توصيف للحال الواقع. ليس بعض ألف باء فبتصير فرارة مسلمة هذه فرضية مسلمة. و ليس يعني مع مش بس هذه أو هذه لا. و ليس بعض باء ألف وأيضا لأنها الثاني لا تكفي عن الضابط الثالث لها وبعضه عفوا وبعضه ألف باء مش هي هذه أو تلك لأن كل منها يحتاج إلى الأخرى. لأنه إحنا إذا تذكرت بالمتساويين قلنا في متباينين قلنا لو عبرنا هي ألف وباء لو عبرنا بلا شيء لا شيء من ألف باء يكفي. مع أنهم هم زيادة بالتفصيل يقولون مرجع المتباينتين أو الكليين المتباينتين إلى سالبتين كليتين من الجانبين هذا زيادة بالتفصيل. لكن لو قالوا مرجعه أو ضابطه سالبة كلية يكفي لأن السالبة الكلية تستلزم سالبة كلية من الجانبين. طيب الآن ماذا قال؟ قال بل يتفارقان في الجملة فمن وجه يعني يكون التفارق في الجملة في بعض القوات فيسمى عموم وخصوص من وجه أي فهما أعم وأخص من وجه كالحيوان والأبيض لتفارقهما كالحيوان الأبيض وتفارقهما في الجنجي والثلج. لاحظ هذا حيوان وهذا أبيض يتطابقان في الحيوان الأبيض والحيوان يختلفان في الحيوان الأسود مثلا أو غيره من الألوان ويختلفان نعم واضح الآن إذا فهمنا بينهما معلومة خصوص وجه الآن ممكن إذا ندخل رياضيا أيضا رياضيا لاحظ إنه ألف إذا فرضنا منطقة التفاضل الصور التي فيها التفاضل هي جيم فلاحظوا هل التقاطع باء تساوي جيم وألف اتحاد باء إيش تساوي؟ ألف زائد باء ناقص لماذا لأنه باء فيها الجيم وألف فيها الجيم فيجب أن يعودوا الاثنين نعم لا تكرار في المسافة الواحدة واضح يا إخواني. الآن نتأمل في النقيضين في النقيضين فإذا ضربنا لاحظ مجالا مثلا مثل ما فعلنا قبل قليل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وكان ألف ألف هي واحد واثنين وثلاثة وباء النقيضين تباين كلي، وأحيانا يكون بينهما متى يكون بين نقيضين ما بينهما عموم وخصوص وجهي تباين كلي؟ إذا اقتسم ما بينهما عموم وخصوص وجه، إذا لم يكن بينهما يعني لم يكن هنالك أفراد أخرى يعني جمعوا جميع الأفراد، فتكون يعني ما بينهما عموم وخصوص الوجه هي الف هي باء الان هذا دائره المعلوم لا الف لا حذف هذه هي لا الف الان لا باء لا حذف لا باء هذه هي لا حذف لا الف واحد المنطقة هذه المنطقة مهمة بتنتبهوا لها لا ألف لا ألف دخلت فيها هذه المنطقة لا ألف ليست داخلة فيها لأن لا ألف هي رجل لاحظ لا ألف هذه المنطقة منطقة التقاطع هي رجل ألف إذا قلت لا باء لاحظ بقيت هذه المنطقة جزء من باء لأننا نعرف أن إحنا ألف تقاطع لا تساوي هذه المنطقة التي تتمناها فدائما هذه ليست في ضمن لا في لا ألف ولا في لا يعني هذه المنطقة قاعدة كل لا تنفع غير محتوى الجيم ليست محتوى في لا ألف الجيم ليست محتوى في لا ألف هذا التعبير أهل. فهمنا العلاقة يعني وتوضحت الصورة في أذهاننا الآن فلنشرح من وبين نقيضيهما قاتل نجح وما عم وقتل وسفا وبين نقيضيهما تباين جزئي الشيخ هنقرأ صح؟ تباين جزئي لاحظ احنا في الصورة الأولى لما عملنا المجموعات كانت تباين جزئية وليس تباين كليا لكن في الصورة الثانية كان تباين اللي هو التباين الجزئي هو نفس احنا ما قلنا عموم وخصوص وجهي صح بين المتباينين عموم وخصوص وجهي هو نفس التباين الجزئي صح التباين الجزئي هو عين اي نقيضا امرين بينهما عموم من وجه متباينان تباين جزئيا طيب بين اللا حيوان واللا ابيض بين اللا حيوان واللا ابيض عموم من وجه كما يعرف بأدنى تنمل نتضمن الآن بين اللا حيوان واللا أبيض نتضمن أن بينهما عموم من وجه شايف ولا لا؟ حيوان لا شايف مفاصيل مش عارف الموضوع مفاصيل يعني مفاصيل مش مفاصيل طيب كما يعرف بأدة أخرى فلما لم يقل ونقيضاهما كذلك كما قال في المتساويين يعني لماذا لم يقل نقيضا ما بينهما عموم وخصوص من وجه كذلك يعني ما بينهما عموم وخصوص من وجه ونقيضاهما كذلك يعني بينهما عموم وخصوص من وجه لماذا لم يعبر بذلك ما السر مين بيعرف الجواب يعني دي طبعا نعطيه نار يلا ما السر إذا بلقى لماذا؟ يقول ليش تقرأوا هذا وبعدين تجاوبوني؟ دي عبارة غير عبارة المؤلف. اللي قرأها ما يجاوبني. يلا. ما السر في إنه ما عبرش بهذه الطريقة؟ لماذا لم يقل وما بينهما عموم وخصوص من وجه؟ فنقيضاهما كذلك. لماذا لم يعبر بهذه الطريقة؟ بل قال بينهما تباين إيش جزئي شوف ما أحد يقول يعني رؤوسهم كلفتهم سهر الليالي يعني يشير إلى تقاطر يعني تقاطر لم يدخل إلى نقيض لا ولا إلى نقيض ثالث طبعا ست جملة غجر هيك على الشوارع خلفوني والله متعبان نرجع نظر في نقيض عموم وجهي وإن كنت في النقيض إلى القدر من الجهة الأخرى اللي هو القدر من الجهة التبعية لا ما تكفى الجواب لا أحد يعني هل من أحد يرجع على أحد هل من ثلاث يعني في الأخير بقي التقاطر يعني عندما يعني نأخذ النقيضين صح نقيضين التقاطر لا يدخل إلى أي نقيضين هذه الجملة العربية والجبرية مش فاهمة جملة جملة مرتبة أنا مشيت الضرورة تعرف شيء من الصبورة يعني الصبورة لكن صعب صبر هذا هذا هذا ما ليس هذا ما ليس

في أجزاء مختلفة. إذن هنا بينهما تباينا. يعني خلينا نوضح أكثر مثال هذا. إذا كان مثلا عند واحد من ثلاثة أربعة خمسة كان ألف واحد واثنان وكان باء أربعة اثنين ضابط نحو هنا متباينان ألف وباء متباينان تباينان كليا الآن نسمي الألف لا ألف لام هي عبارة عن ثلاثة أربعة خمسة ومتملك باء هي عبارة عن واحد اثنان ثلاثة واحد اثنان ثلاثة فلاحظ في هنالك جزء من الثلاثة فمتملك ألف وخاصة متملك باء مثال هذا العواصف هي مثل الثلاثة لأن ليست مجموعة ثانية لا يساوي لا يساوي طيب وهذا يدل على أن بينهما عموم وخصوص وجه عموم وخصوص وجه هذا أوضح يعني طيب في حالة أخرى من حالات التباين هي حالة الاقتسام حالة الاقتسام لاحظوا خلصنا من هذا الكلام نعينا لاحظوا هذه الصورة واحد واثنين وأربعة وخمسة واحد واثنين وأربعة وخمسة فقط يعني شيل الثلاثة هنا أو خليها عشان نتصرف واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة ماشي فهنا لاحظ ألف متباينان تباينان كليا ألف تقاطع باء يساوي باء ماشي حلو كملت ألف هي ماذا؟ كملت ألف هي ثلاثة وأربعة هي باء كملت باء هي واحد واثنين هي ألف هذا الصدق اختتام المعلوم ما يمكن ان يعلم في الموجود والمعلوم نلاحظ كيف لانه ما ليس ما هو موجود فليس المعلوم وما هو معلوم فليس الموجود وما هو موجود ليس نلاحظ كيف تفضل فلاحظ هنا بينهما تباين كلي بينهما تباين إذا قال كالمتباينين فإن بين نقيضيهما أيضا تباينا جزئيا لأنهما إن تفارقا كليا كاللا وجود واللا عدم فالتباين كلي وينطبع لا وجود واللا عدم على مذهب مين هذا مثال الحال ولا ينطبع الحال في حال بين الوجود والعدم تصير مشترك بين اللا وجود واللا عدم صح؟ دائرة المعلوم موجود ومعلوم وحال فاللا موجود يشمل الحال والمعلوم واللا معلوم يشمل الحال والموجود فبصير بين نقيضيهما ايش؟ الحال مشترك فبصير بينهما تباين لكن على رأي المحققين من نفي الحال من نفي الحال يكون اقتسم معدلة المعلوم مقسومة بين الموجود والمعلوم فيكون التباين بين نقيضين الموجود والمعلوم الموجود والمعلوم متباينين قال ولأنهما إن تفارق تفارقا كليا كاللا وجود واللا عدم فالتباين كلي ويلزمه التباين الجزئي كما قلنا الوجود والكلية السالبة للسنة الفائدة الجزئية وإلا فالعلوم من وجه كاللا الإنسان واللا فرق تقدم وعلى التقديرين يتحقق التباين الجزئي وقد يقال الجزئي وقد يقال الجزئي وقد يقال الجزئي تعبانين ولم نكمل كمان اللي فلت يرفع يده

قسمة حاضرة، القسمة الحاضرة متى تكون القسمة حاضرة؟ إذا دارت على النفي والاستدلال، إذا دارت حول النفي والاستدلال. إذا لا نستطيع أن نمنع أن يكون هناك غير إلا بحكم طبعاً هي محط موجود والدليل عليه القانون ما في. نعم في حط. ولذلك نقول إنه العطار قال شوف قوله بحكم التقاحيح الرأي العقلي في الحط عقلي ولا يريد الصنف من الآخرين يحاول أن يخرج قوله واستقراء عقلي يعني تام هو مفيد للحصر العقلي يعني الحصر العقلي فالخمس لأن الكثير نسبة إلى ما تحتوي من الأفراد إما جزء من ماهية الأفراد وهو الجنس والبطن أو تمامها وهو النوع أو قارن عنها وهو الخاصة والعرض العام فالكثير الخمس الأول الجنس وهو المقول على سطر هذا الكلام أحنا حبيبي يقول لي مش فاهم مش واضح تكلمنا فيه فيما يكفي وهو المقول على الكثرة المختلفة في الحقيقة كثرة الكثرة إيش في مقابل إيش وحدة وحدة الكثرة في مفهوم وحدة وفي مفهوم كثرة ماشي هل الوحدة تقتضي الكمية؟ لا لا لا لا لا لا أنا قلت جد الصخرة والصخرة قالوا الاتصال فرع الوقت فرع فرع الكمية لكن أنا بسأل عن الأعم فبتجاوبني بالتفصيل هذا أنا ما طلبت التفصيل هل تقتضي وحدة الكمية فكروا وهو الجنس والبطن والغاية قال وهو المقول على الكثرة ما هذه الكثرة المختلفة في الحقيقة في جواب ما هو في جواب ما هو يعني ما هو هذا الشيء ما هو هذا الشيء فيقال انه نعم حيوان قدم الجنس على الخاصة والعرض العام لأنهما خارجان عن المعنى والجنس جزء لهما وعلى الفصل باحتياجنا في معرفة الفصل القريب والبعيد إلى الجنس وعلى النوع لتوقف معرفة قسم من النوع وهو النوع الإضافي على الجنس وترك من التعريف الجنسي وسائر الكليات لفظ الكلي لأن المقول على الكثرة مغني عنه أتى بلفظة مش فاهم حاجة الله يبارك المقول على الكثرة جنس يشمل الكليات الآن يريد أن يدرس تفاصيل أجزاء التعريف تبين أين هو ما يقول مقام الجنس وأين الخلود التي أخرجت غير المعرفة وبقوله المختلفة الحقيقة صفحة 155 أن يخرج النوع لأنه إيش يقال على الكثرة إيش النوع يقال على الكثرة إيش المتفقة الحقيقة إنسان فرس حصان إلى آخره يقال على كثرة لكنها متفقة الحقيقة فالجنس يقال على كثرة مختلفة الحقيقة في جواب ما هو لكن النوع يقال على كثرة متفقة الحقيقة في جواب ما هو وبقوله في جواب ما هو يخرج الكليات الباقية ثم الجنس إما قريب أو بعيد الكليات الباقية لين لأن الفصل يقال في جواب أي شيء هو في ذاته وهذاك يقال أي شيء هو في عرضه الخاص والله لماذا عبروا في الأسئلة يعني هذه الأسئلة مو لعبة هذا ليس يعني مجرد شرح يعني بين يقولنا من ضابط يعني عندنا هذا ليس ضابط حتى أن تفرق بين الميت والحصي والوال الآن أنت لاحظ لاحظ وقت الآن الكثرة المختلفة الحقيقة ايش يعني هذا زيت ومعه حماره ها ومعه بقرة ومعه طير فتقول ما زيت والحمار والبقرة وال هو في المجموع محلي السؤال الجوزي ما زيت والبقرة والحمار والطير جواب إذا هو يقال في جواب ما هو ما هو على كثرة على سؤال ما هو تسأل أنت على كثرة مختلفة لاحظ كيف لكن تعال ما محمد وأحمد ويوسف ورضوان رفع الله قدرك نعم انا وصلت يعني هذا الجواب يعني شيء بس هو حيوان ولكنه ايضا هو انسان هو حيوان الان لاحظ هل هو ادق جواب انا طيب اقرب جواب وافضل جواب هو الانسان لاحظ الاشياء الجواب الصحيح يعني صحيح المحقق في هذا المحل هو الانسان لم تاتي به يعني انا اسالك عن زيد وبكر وعمر فاذا انت تلاحظ القدر عليك في شيء في الرياضيات نسميه احنا القاسم المشترك الاعظم صح؟ عارف يعني القاسم المشترك الاعظم؟ اكبر قاسم مشترك بينها فماذا تقول حيوان؟ المشترك بينها اكثر بكثير من الحيوان و ثم الجنس إما قريب أو بعيد لأنه لا يخلو من أن يكون الجواب عن الماهية وعن بعض المشاركات هو عنها وعن كل المشاركات الأولى إن كان الجواب عن الماهية وعن بعض المشاركات أي المشاركات في الماهية هو الجواب عنها وعن الماهية وعن الكل أي كل المشاركات فقريب فإنه جواب عن الإنسان وعن بعض المشاركات في الحيوان كالفرد مثلا وكذلك جواب عنه وعن جميع المشاركات في الحيوانية فإذا قيل ما الإنسان والفرد كان الجواب الحيوان وإذا قيل ما الإنسان والفرد والحمار والجمل وإلى غير ذلك كان الجواب الحيوان لاحظ الجواب عن بعض المشاركات وعن جميع المشاركات هو عنه وإلا أي وإن لم يكن الجواب عن الماهية وعن بعض ما يشاركها هو الجواب عنها وعن الكل فبعيد كالجسم النائي فإنه يقع جوابا عن الإنسان وعما يشاركه في الجسم النائي فقط لا عما يشاركه في الحيوان ومطلقا لاحظ فإذا قيل ما الإنسان والشجر يقع الجسم النائي في الجواب وإذا قيل ما الإنسان والفرد لم يقع مع كونهما متشاركين في الجسم النائي لأن الفرس لم يشارك الإنسان في الجسم النائي فقط بل يشاركه في لاحظ هذا نفس الكلام اللي قلناه قبل قليل عن زيد وبكر وعمر ما زيد وبكر وعمر فلا يقع الجواب أنه حيوان لأن هناك أكثر من ذلك يشاركه الذي عبارة عن الجسم النائي الحساس المتحرك بالإرادة فلا يقع الجواب فلا يقع الجسم النائي في الجواب الثاني من الكليات منه أنا أتوقع في هذا القدر المرة القادمة نحاول نبدأ بالتعليم. لا يمكن انه فلسفات مشكلة انت مرة سألت المسلمة في أنا بس أخلص من أول عشان أعطيك ما تبقى هي سهلة جدا ندخل التطبيقات وأعطيك يوم واحد في الأسبوع فقط تطبيقات عشان أخلص لأنه ما يلقى أربع خمس دروس بكتير وبخمس دروس يعني مثلا أخلص من بس لأنه أنا مليت منه يعني مسألة ثانية قلنا كثيرا وتعبنا يعني الآن الثالث بتكلم عن مسألة ثالث مسألة ذكرناها لا يكون منها شيء فطالبا يتغيبون كثيرا رجعنا للدرس بعد أكثر من شهر ونصف تقريبا عطلة أو شهرين نتكلم في الأشياء اللي سابقة حتى نبني عليها نفس كل شيء على أي حال ممكن يعني أنا بدي مجرد ما أنهينا فكرة التطورات تطبيقات خليني أطرحها على نفسي لأن وقت أكثر خليني أخلي مجال يجي أكثر مثلا أي خلاص طيب إذا كان يريد مثلاً يجي المغرب أو مثلاً قبل الأشياء مباشرة بعد الأشياء فنأخذ وقت.